أفوز بحبك والقلب لا ينعم وفيه سكوب والقلب لا ينعم وفيه سكوب فبحق لحظة يحييني هو يملأ قلبي هو يملأ صدري يملأ صدري بالحب ونور الحق يهديني ويملأ صدري بالحب ونور الحق رسول الله مشتاق وشوق إليك يرضيني رسول الله مشتاق وشوق إليك يرضيني وقلبي إليك ملهوف ومشغوف فواسيني قلبي إليك ملهوف ومشغوف فواسيني رسول الله يا أملي هل تقبل هل تقبل تداويني فجعلها في طهر